السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد، عندي سؤال عن المطر. نعم. شيخ محمد. نعم. ايش الضابط شيخ في الجمع، في جمع الصلاة في المطر؟ الضابط المشقة، اذا كان يلحق الناس مشقة من المطر. نعم. لكون السماء تمطر. نعم. او لكون الارض زلق دحض او لكثرة المياه. نعم. فانه يجوز الجمع في هذا الحال. اما اذا لم يكن مشقة فلا تجمع. المطر خفيف جدا. نعم. امس في المسجد صلينا. ها؟ صلينا في المسجد امس جمعنا وكان المطر خفيف جدا. تقول هل نعيد الصلاة؟ لا تعيدوها ولا تعودوا. طيب هل ابلغ الامام بالكلام هذا؟ اقول لا تعيدوا الصلاة. نعم. لكن لا تعودون لهذا. نعم. يعني لا تجمعوا الا اذا كان هناك مشقة. جزاك الله خير شيخ. ها؟ جزاكم الله خيرا. نعم. السلام عليكم.